بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. وحرم الله تعالى على المحرم الرفث والفسوق والجدال في الحج كما في آية البقرة. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وحرم الله تعالى على المحرم الرفث والفسوق والجدال، والجدال في الحج كما في آية البقرة، يشير لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله. والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأمور الثلاثة بيّن الله عز وجل أنها محرمة، وأن المحرم ممنوع منها. والرفث كما فسره ابن عباس هو الجماع، والفسوق كما جاء في تفسيره رضي الله عنه المعاصي، والجدال المراء، هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. وقال العلماء إن الرفث يشمل الجماع وما دونه من المقدمات للجماع كالمباشرة، وكذلك مخاطبة النساء ببعض الكلمات التي هي مثيرة للشهوة وهي من مقدمات الجماع، فإن هذه يمنع المحرم منها. والفسوق هو المعاصي، الفسوق المعاصي وسائر الذنوب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة في أن الله ذكر الرفث والفسوق، فذكر الرفث ثم أضاف الفسوق، قال: لأنه لا يبطل الحج إلا الجماع. ثم ذكر المعاصي لأنها تنقص من أجر الحج ولا تبطله، فذكر الرفث أفرد بالذكر لأنه يفسد الإحرام، ثم ذكر بعده الفسوق وهي سائر المعاصي التي تنقص من أجر ومن ثواب الحج. والجدال وهو المراء، الجدال هو المراء، وإنما منع منها الحاج لأنه سبب للخصومة، والخصومة السبب للفحش وللتقاطع والتهاجر، فمنع منها الحاج. وقد ثبت تحريم هذه الأمور الثلاثة ومنع المحرم منها كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا فيه بيان فضل هذه الأشياء الثلاثة، أن الحج إذا تنزه عن هذه الأمور كتب لصاحبه الثواب وكتب له الأجر، وأنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي ليس له ذنب. قال العلماء: وهذا الحج المذكور هنا الذي يرجع منه الحاج بذنب مغفور هو الحج الذي سلم من هذه المخالفات وصاحبته التوبة، صاحبته التوبة وتاب إلى الله عز وجل من كل الذنوب، من الكبائر والصغائر، فإن أعمال البر تكفر الصغائر، وأما الكبائر فعلى الصحيح أنها إنما تكفر بالتوبة. فإذا صاحب الحج التوبة من الذنوب مع تجنب هذه المخالفات فيرجى لصاحبه أن يرجع من حجه وقد غفرت له ذنوبه ولم يبق له ذنب لا من الكبائر ولا من الصغائر، لكن هذا على القيد المذكور وهو التوبة الصادقة من جميع الذنوب والخطايا، والإتيان بالحج وأداء الحج مع السلامة من هذه المخالفات، أن يؤديه على وجه السلامة من هذه المخالفات، فيرجى له ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ المنذري: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل وجه من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء، قلت: فيحرم الجميع. ثم ذكر ما نقله هنا عن الحافظ المنذري في معنى هذه الأمور. قال: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة بما يتعلق بالجماع. وذكر أن هذه الأوجه المذكورة كلها منقولة عن العلماء، ما من وجه إلا ونقل عن العلماء القول به في تفسير هذه، في تفسير الرفث. ثم قال الإمام الصنعاني: قلت فيحرم الجميع، لأن هذه الأقوال كلها مما يدخل في معنى الرفث، أو لأن هذه الأقوال ما دام أن بعض أهل العلم فسر الرفث به فإنه مما يحتمل أن يشمله المعنى، فتجنب الأمور المشتبهة والاحتياط لذلك والمنع منها هو الأولى والأحوط. فالقول بأن الرفث هو الجماع هذا ظاهر، والقول بأنه الفحش أيضا هذا مما يطلق عليه الرفث، لأن الرفث يطلق على ما فحش من الكلام والأقوال والأفعال، وكذلك على مقدمات الجماع من مخاطبة النساء بمثل ذلك. أما عدم مخاطبة النساء بذكر بعض أقوال العرب في بعض ما توصف به النساء فإن هذا ليس مما يدخل في هذا الباب، مثل أن ينشد الرجل بيتا من الشعر يعني يكون فيه وصف للنساء فإن هذا ليس من الرفث، والمقصود هو تحرير المسألة بحيث تترتب الأحكام على هذا. وأما أن يكون التوسع في هذا فلا ينبغي للمحرم أن يتوسع في هذا، وكلما تجنب هذه الأمور كان أولى وأحوط وأحرى. ولكن المقصود هو ما يخاطب به النساء، مخاطبة الرجل المرأة بمثل هذا الكلام الذي فيه إثارة للشهوة وهو مقدمة للجماع. نعم. قال رحمه الله: ثم حرم الله تعالى على المحرم صيد البر ما دام محرما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم منه ما صاده المحرم أو صيد لأجله، وما لم يكن كذلك فإنه حلال، كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، وفي لفظ أو يصد لكم. ثم ذكر المصنف أن مما يحرم على المحرم صيد البر ما دام محرما. الصيد على نوعين: صيد البحر وصيد البر. فصيد البحر لم يمنع منها المحرم، وأما صيد البر فهو الذي منع منه، فلا يجوز له أن يصيد صيد البر ولا أن يعين عليه، وكذلك ولا يصاد له، بحيث يكلف من يصيد له أو يصاد له من غير تكليف، مثل أن يكون الرجل يقوم بالصيد ثم يصطاد للمحرم ويطعمه، فإن هذا يمنع منه المحرم. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم أن المحرم منه ما صاده المحرم أو صيد لأجله، ما صاده بنفسه أو صيد لأجله. أما إذا صيد يعني لغير المحرم، كأن يصطاد الرجل حلال ليس محرم صيدا لنفسه ثم يجد محرما ويطعمه منه من غير أن تكون له نية أن يصطاد له، فلا بأس بذلك لأنه لم يصطده له. قال: وما لم يكن كذلك فإنه حلال. خرج من هذا ما صاده الحلال غير المحرم لنفسه ثم أطعم من المحرم، أو أن يكون الرجل له اكتساب يصطاد الصيد ثم يبيع على المحرمين من غير أن يقصد بذلك البيع عليهم، وإنما يبيع على عموم الناس، لا يصطاد للمحرمين وإنما يصطاد للبيع فيبيع عليهم أو يطعمهم، فإن هذا مما لا يمنع منه. ثم ذكر أن مما يدل على هذا حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال: وفي لفظ: أو يصد لكم. وهذا مما يستأنس به، فإن الحديث هذا فيه مقال، ولكن مما يستأنس به في الجمع بين الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وهو أن الذي يمنع منها المحرم هو ما صاده أو صيد له، وأما ما صاده الحلال ثم أطعم منها المحرم فإنه لا بأس بذلك إذا لم يقصد أن يصطاد للمحرمين. كذلك أيضا الإعانة على الصيد بأي طريق فإن هذا لا يجوز، مثل أن يشير إلى الصيد أو أن يلفت النظر إليه، فكل هذه من الإعانة عليه. فإذا لم يكن للمحرم أثر في هذا الصيد، وهذا الذي صاد الصيد لم يصده للمحرم، فجاز له أن يطعمه منه وأن يأكل منه المحرم، ولا شيء عليه في ذلك. قال: فما ورد من الأحاديث في ذلك تحريما وتحليلا حل على هذا التفسير. نعم، يذكر المصنف هنا أن ما جاء من الأحاديث في هذا الباب محمول على هذا التفسير، وأن ما جاء من الأحاديث في أكل الصيد للمحرم أنه محمول على أنه لم يصد للمحرم، وما منع منه المحرم فإنه لأنه صيد له، كما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه رجل يعني حمار وحش فامتنع منه لأنه قيل أنه صيد له فامتنع منه لأنه محرم. نعم. قال رحمه الله: وحرم عليه النكاح بأن يعقد لنفسه أو يعقد بولايته لغيره، وحرم عليه خطبته كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم مصفرا لحيته ورأسه أن يغسل ذلك. قال: وحرم عليه النكاح، أي أن الله حرم على المحرم النكاح بأن يعقد لنفسه أو يعقد بولايته لغيره، وهذا مما يمنع من المحرم، وهو أن يعقد النكاح لنفسه أو أن يعقد لغيره بأن يكون وليا فيعقد النكاح لغيره، فهو ممنوع منه، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح كما جاء في الحديث، وهو ممنوع منه. وإذا وقع النكاح في حال الإحرام فإنه باطل، وفاسد، لأن المحرم ممنوع من ذلك ولا فدية عليه. قال: وحرم عليه خطبته، أي كذلك يحرم على المحرم أن يخطب وإن لم يعقد، لأن النكاح إذا ذكر المقصود به العقد، ويطلق النكاح على الجماع، فالمقصود هو العقد والجماع من باب أولى للمحرم، فهو ممنوع من العقد وممنوع من الجماع، وكذلك ممنوع من الخطبة، فإذا خطب فإنه ممنوع من ذلك. قال: كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم مصفرا لحيته ورأسه أن يغسل ذلك. قال: ولعله عرف صلى الله عليه وسلم أنه تطيب بعد إحرامه، أو لعله لأجل الصفرة، فلا يعارض ما مر من تطيبه عند إحرامه وبقاء ذلك على بدنه. هنا يشير إلى من كان عليه شيئا من لون الصفرة مما منع منه المحرم مما له رائحة كالورس والزعفران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في لحيته شيئا من هذه التي يتطيب بها من الورس والزعفران ولها لون أن يغسل ذلك. ثم ذكر المصنف هنا أن هذا لا يتعارض مع ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدام الطيب، وأن هذا محمول على أنه حصل هذا بعد الإحرام، فإذا حصل شيء بعد الإحرام من طيب أو من زعفران أو ورس فإنه يغسل، وأما ما كان قبل الإحرام فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب واستدام الطيب. قال رحمه الله: ولعله عرف صلى الله عليه وسلم أنه تطيب بعد إحرامه، أو لعله لأجل الصفرة، فلا يعارض ما مر من تطيبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وبقاء ذلك على بدنه، والله أعلم. وقد نهى عن تطيب من مات محرما، وكذلك نهى عن ذلك الصحابة بعده رضي الله عنهم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب من مات محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات وهو في إحرام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم له أجره، وأن يمنع مما يمنع منها المحرم حتى يكون على إحرامه يلقى الله عز وجل وهو على هذا الإحرام حتى يبعث ملبيا. وهذا مما يدل على فضل الإحرام وأنه يستمر حتى بعد الموت، وهذه من المسائل النادرة اللطيفة، فإن العبادات إذا مات الإنسان انقطعت، وأما الإحرام فيلاحظ هنا المحافظة عليه حتى بعد الموت، حتى يكتب له الأجر ويبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من وقصته دابته أن يخمر رأسه، أي لا يغطى رأسه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا، وكذلك منع أن يطيب لأنه ممنوع من الطيب. فهذه مسألة لطيفة تدل على أن هذه العبادة مستمرة حتى بعد الموت، لأنه مات على إحرامه فيسلك به مسلك المحرم، فلا يطيب ولا يخمر رأسه حتى يتم له الإحرام ويلقى الله عز وجل على إحرامه، وهذا من فضل الإحرام. قال: وكذلك نهى عن ذلك الصحابة بعده، أي نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب المحرم إذا مات على إحرامه أن يطيب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طوى، وهي تعرف الآن بالزاهر، نزل بها فبات وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه، فنهض إلى مكة ودخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طوى، وهي تعرف الآن بالزاهر، وهي إلى اليوم معروفة بالزاهر، نزل بها فبات وصلى بها الصبح. نزل بالزاهر ثم صلى بها الصبح ثم اغتسل ثم دخل مكة ودخل البيت. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه يسن لمن قدم مكة أن يغتسل قبل ذلك وأن يتهيأ للطواف بالغسل، وقيل أنه إذا احتاج إلى ذلك، والسفر قديما لم يكن على ما هو عليه الآن، فكانوا يبقون في الطريق أياما، فيحتاج من قدم إلى مكة أن يتهيأ للطواف بالاغتسال وبغيره. والصحيح أنه إن لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يسن له الاغتسال، فإن احتاج إلى ذلك كان يكون في سفر ويرى أنه في حاجة إلى اغتسال، فهذا يعني مما يعني يرغب فيه، لأن الأصل في الغسل أنه شرع من أجل المحافظة على النظافة وعلى طيب الرائحة خصوصا عند اجتماع الناس، ولهذا شرع الغسل في الجمعة وفي العيدين وفي الأماكن التي يجتمع فيها الناس، فإذا احتاج إلى ذلك فإنه يغتسل، وإن لم يحتج فإنه لا شيء عليه ويبقى على ما هو عليه ويطوف. وكذلك المبيت ليس بسنة على الصحيح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته لذلك بات، فمن احتاج إلى المبيت والراحة من تعب في السفر فلا بأس. قال وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه، أي من ذلك اليوم وصبيحة اليوم الذي وصل فيه إلى الزاهر، فنهض إلى مكة ودخلها نهارا، يعني دخلها في النهار بعد أن اغتسل وصلى الفجر دخل مكة من أعلاها من الثنية العليا. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا ذكر العلماء أنه مما فعله بحكم عادته، والسنة والصحيح أنه لا يسن له أن يدخل مكة من باب من الأبواب، وإنما يدخلها من أي الأبواب شاء، ولكن من فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتيسر له ذلك فلا بأس، وإن شق عليه الدخول فإنه يدخل المسجد من أي الأبواب شاء. قال من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، والحجون معروفة إلى الآن باسمها القديم، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل المسجد من أي الأبواب شاء فلا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله ثم سار حتى دخل المسجد من باب بني شيبة وذلك وقت الضحى. ثم دخل المسجد، هذا دخوله لمكة، ثم دخل المسجد من باب بني شيبة، أي دخل المسجد من باب بني شيبة. وكذلك دخول المسجد فإنه لا يشرع أن يدخل من باب من الأبواب، وإنما يعني متى ما تيسر له الدخول من باب من الأبواب دون زحام فهذا هو المشروع، ولعل هذا هو الأولى خصوصا مع الزحام، مثل استلام الحجر. استلام الحجر مما يقطع بمشروعيته وأنه سنة، لكن إذا وجد الازدحام في السنة سنة الرفق، بل الرفق هو واجب مقدم على سنة يحصل بتحقيقها ازدحام ومشقة على الناس. قال وذلك وقت الضحى، أي أنه دخل البيت وقت الضحى. نعم. قال رحمه الله وروى الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان عند رؤية البيت يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. ثم ذكر بعض ما جاء من الأدعية عند رؤية البيت، ومنها قال ما رواه الطبراني أنه كان إذا نظر في البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وذكر المحقق أن هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجم الكبير، وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد قال وقال عقبة رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عاصم ابن سليمان الكوزي وهو متروك، فالحديث لم يثبت. وبهذا يتبين أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل صحيح، فلا عبرة بما نقل في الكتب إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال كثير من أهل العلم أنه لا يشرع هذا الدعاء عند رؤية البيت، وإنما المشروع هو إذا دخل المسجد الحرام أن يقدم قدمه اليمنى ويدعو بما يدعو به عند دخوله إلى كل مسجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. ثم ذكر أيضا هذا الدعاء الثاني، وأيضا هذا لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا المحقق، ولكنه ذكر أنه أخرجه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب سمع عمر يقوله إذا رأى البيت، أي أنه نقل عن عمر بسند حسن أنه كان يقوله رضي الله عنه إذا رأى البيت. وفعل عمر رضي الله عنه لعله من باب الدعاء المطرق الذي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين أن هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إن دعا به أو بغيره فإن الأمر مطلق، لكن الظن بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت. ولهذا ينبغي الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النظر فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى به فيه، وما لم يثبت فإنه يبقى من أبواب الدعاء المطلق، فإن دعا به فلا بأس وإن تركه فلا بأس، لكن يعتقد من دعا به أن هذا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعرض عليكم بعض الأسئلة. سائل يقول فضيلة الشيخ رجل ترك المبيت بمزدلفة متعمدا فما حكم حجه؟ ترك المبيت بمزدلفة هو ترك لواجب، فإذا فعله يكون قد فرط في واجب من غير عذر، وهذا يخشى عليه، يعني يخشى عليه أن يتعمد ترك الواجب من غير عذر يخشى عليه، ومع هذا نقول فيجب عليه فدية لترك هذا الواجب، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم ويتوب إلى الله عز وجل من هذا التقصير الذي فعله، فإن الفدية واجبة على من ترك الواجب بعذر، وأما من تركه من غير عذر فلا يظن أن الفدية مسقطة لهذا الواجب، بل إنه يخشى عليه، لكن يرجى له إن شاء الله إذا ندم وتاب ويعني تضرع إلى الله عز وجل في أن يقبل توبته وأن يجبر تقصيره مع أداء الفدية، وكذلك الحرص على أداء المناسك في المستقبل، يرجى له خير، لا يحجب ولا يمنع من فضل الله عز وجل، ولكن نحن نخشى على المقصر الذي يقصر من غير عذر يخشى عليه أن يرد عمله لتفريطه، ونحن لا نتألى على الله ونقول برد العمل، لكن نخشى على المقصر ونرجو للمحسن كما قال الأئمة. وأما فضل الله فلا يحجبه عن خلقه أحد، لكن نحن لدينا نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فمن أحسن يرجى له الخير، ومن أساء فيخشى عليه، يخشى عليه أن يرد عمله. ولا أقول أن العمل مردود، هذا لا يقوله عاقل، الأمر إلى الله عز وجل، لكن التقصير في العبادة من غير عذر يخشى على صاحبها أن يرد العمل بسببها. سائل يريد التفصيل في الفرق بين الدم والفدية. الدم إذا قيل دم ويقصد به الفدية على ترك واجب فهي ذبيحة يذبحها لفقراء الحرم، وإن لم يجد فإن العلماء قالوا يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، وهذا لم يرد فيه نص، لكن قياسا على من لم يجد هدي التمتع، فهذا لمن ترك واجبا من واجبات الحج. أما من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فارتكاب محظور من محظورات الإحرام هو مخير بين هذه الأمور 3. وأما من ترك واجبا فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فمن لم يجد فإن العلماء يفتون بأنه يصوم 10 أيام قياسا على بدل الهدي في التمتع. وأما هدي التمتع والقران فهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم تجزئ في الأضحية، أو 7 بدنة أو بقرة. ومن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية وهو منصوص عليه. فيفرق بين هذه الأمور 3، بين الهدي هدي التمتع والقران، وبين دم الجبران الذي يسميه العلماء دم جبران لترك واجب، وبين الفدية لارتكاب محظور من محظورات الإحرام. بارك الله فيكم. سائل يقول: أنوي الحج متمتعا وبعد العمرة سأذهب إلى جدة لقضاء بعض المصالح ثم أعود لأداء الحج، فهل يتوجب علي عند الرجوع الإحرام بالحج من جدة؟ نعم، الذي يظهر أنه لا يرجع من جدة إلى مكة إلا وهو محرم، لأنه خرج عن الحرم وتجاوز الحرم، فينبغي له أن يحرم وإن كانت جدة دون المواقيت، لكن ينبغي له إذا رجع أن يحرم، لأن الذي يبقى في مكة لا يحرم إلا في يوم التروية، وأما هذا فقد خرج وفارق الحرم، فينبغي له احتياطا أن يرجع محرما بعمرة أو بحج. نعم. سائل يقول: كيف ومتى ومن أين أحرم للحج بعد إحرامي للعمرة بالتمتع؟ الإحرام بالحج يكون من مكة لمن دخل مكة متمتعا بعمرة، فإذا فرغ منها فإنه يبقى في مكة فيحرم من مكة، من أي موطن ومن أي مكان من مكة. وأما الوقت فالأفضل أن يكون في يوم الثامن، صبيحة اليوم الثامن في الضحى من اليوم الثامن، ثم يخرج إلى منى ليدرك صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من صبيحة اليوم 9. فإن السنة أن يصلي هذه الصلوات 5 في منى، فالسنة أن يحرم ضحى يوم التروية، وإذا تأخر وأدرك الوقوف بعرفة فلا بأس، لكنه فاتته فضيلة. نعم. سائل يقول: هل يشترط لنعل الإحرام لون معين، وهل ما يسمى بالجزمة يصلح أن يكون نعلا للإحرام؟ لا يشترط للإحرام لونا معينا لا للرجال ولا للنساء، وإنما يستحب للرجال لبس الأبيض من الثياب، وأما النعال فيعني لا يلزم، مقصود الثياب يعني يسن أن تكون بيضاء كما هو شائع الآن في لباس الرجال أنه أبيض، وأما الحذاء فلا يشترط أن تكون بيضاء أو يشترط لون آخر. سائل يقول: هل يجوز للحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع أن يصوم قبل بداية أعمال الحج أو حتى ينتهي من أيام التشريق 3؟ ذكر العلماء أن الصيام يبدأ بعد الإحرام بالعمرة، يعني مثل الذين الآن في المدينة ليس لهم أن يصوموا، فإذا أحرم بالعمرة شرع له الصيام إن لم يجد قيمة الهدي، والأولى أن يصوم قبل اليوم 9، فيصوم 6، 7، و8 حتى يكون في يوم عرفة مفطرا ويتفرغ للذكر والعبادة. فإذا لم يتمكن فلا بأس أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم قبل ذلك، وأما يوم العيد فيحرم صيامه، كذلك يوم عرفة فيكره صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، وإنما يشرع صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يشرع له صيام يوم عرفة، بل إن الفطر أفضل فيه. وأما يوم العيد ويوم النحر فإنه يحرم صيامه. سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى عرفة مباشرة يوم التروية دون الذهاب إلى منى؟ هذا خلاف السنة. السنة أن يكون خروجه إلى عرفة ضحى اليوم التاسع، هذه السنة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذهاب قبل ذلك فجائز، ولكن فيه ترك للسنة. السنة أن يبقى في منى يوم التروية ويصلي الفجر اليوم التاسع في منى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل دفع مبلغ الهدي في المدينة يجزئ، وهل يلزمنا الأكل منه؟ يجوز شراء الهدي من مكاتب البنك إذا كان في المدينة ولا بأس بذلك، والأكل لا يشترط. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، فإذا أكل فطيب. وأما دم الجبران أو الدم الذي لا يكون لترك واجب فلا يؤكل منه، وأما الهدي للقران وللتمتع فإنه يأكل منه، وهذا مستحب له، وإذا لم يأكل لا شيء عليه. سائل يقول: هل على من أحرم في الطائرة ظنا منه أنهم سيتوجهون إلى مكة ثم توجهوا إلى المدينة فنزع لباس الإحرام ولبس القميص، هل عليه شيء؟ نعم، عليه أن يرجع للإحرام، لأنه إذا أحرم فليس عليه أن يرفض الإحرام. وبعض الناس يظن أنه إذا رفض الإحرام أنه تحلل منه، هذا غير صحيح، يبقى محرما في حكم الشارع ولو لبس هذه الملابس، ولبسه محرم، يلبس المخيط وهو محرم حرام عليه، فيجب عليه متى ما عرف الحكم أن يرجع إلى إحرامه ولا شيء عليه إن كان جاهلا. وإذا جاء إلى المدينة الأمور الآن ميسرة، يستطيع أن يركب من المدينة ويذهب إلى مكة ويؤدي عمرته ثم يرجع إلى رفقته في المدينة، الأمور ميسرة بحمد الله. سائل يقول: رجل نوى الحاج الحج تمتعا، وعندما انتهى من العمرة ذهب إلى المدينة، وعندما رجع إلى مكة منع من دخول مكة ولم يؤدي الحج، فماذا عليه؟ إذا أحرم بالعمرة وأداها ثم نوى أن يحج ويكون متمتعا فإن إحرامه بالحج غير مرتبط بالعمرة إن لم يحرم، فلا شيء عليه. حتى لو أنه أراد التمتع واعتمر ثم رجع إلى المدينة وبدا له أن لا يرجع إلى الحج ليس عليه شيء، لأن العمرة في عمرة المتمتع منفصلة عن الحج ولا شيء عليه. ولكنه إذا أحرم بالحج فيجب عليه أن يؤدي الحج بعد الإحرام به. من احتلم وهو محرم فهل عليه شيء، وكان هذا من غير إرادة منه؟ ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يغتسل. وأما الإحرام فلا يضره ذلك، لأن الاحتلام ليس باختياره. سائل يقول: دائما بعد الصلاة أجد نجاسة وبعض الدم في الملابس الداخلية، فكيف أصحح الصلاة وكيف أعمل في الإحرام والطواف؟ إذا وجد شيئا وعرفه قبل الصلاة يغسله، يغسل ما يجد النجاسة، وإذا لم ير هذا إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا يضره إن شاء الله. هذا في حكم النجاسة إذا كانت في الملابس، أما إذا تذكر أنه غير متوضئ فهذا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن من رأى في ثيابه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فليس عليه إعادة، وإنما يعني يطهر الملابس وليس عليه شيء في إعادة الصلاة. نعم. كذلك الطواف، إذا رأى النجاسة بعد الفراغ من الطواف ليس عليه شيء، لكن هذا بخلاف من تذكر أنه غير متوضئ ويكون هذا بيقين، فعليه أن يتوضأ يعيد يتوضأ ثم يعيد الصلاة، كذلك الطواف. إذا كان هذا له يعني به مرض وسلس فهذا حكمه معروف، وهو أن يتوضأ عند دخول الوقت، ولكن ينبغي له أن يحرص على طهارة الملابس بأن يضع شيئا بحيث لا يصل البول أو غيره من أنواع النجاسات إلى الملابس. يغسل الإحرام إذا تبين له أن هناك نجاسة، يغسل الإحرام ويعني لا يضره ذلك. وإذا يعني وضع شيئا يعني من المناديل أو غيرها بحيث يعني لا يتسرب هذا إلى الملابس، فهذا حسن حتى يحتاط للباسه. نعم. هذا سبق بيانه أن الصلاة إذا تبين له أنه في لباسه أو في شيء يحمله وهو في الصلاة نجاسة فإنه لا يعيد الصلاة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه نجاسة خلعهما وهو في الصلاة وأتم صلاته. وأخذ العلماء من هذا حكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما صلى بنعليه وفيهما نجاسة، وإنما أتم صلاته وخلع النعليه. لكن من تبين له النجاسة في لباسه وهو في الصلاة هذا فيه تفصيل، فإن كان شيئا يخلع في الصلاة يخدعه ويتم الصلاة، مثل عليه عمامة على رأسه أو شراب يعني يخلعه يستطيع خلعه أو حذاء أو منديل في جيبه يلقيه ويتم صلاته ولا بأس. وأما إذا كان شيء لا يمكن خلعه بالصلاة يعني مثل لباس يعني يستر عورته من السراويل وغيرها، فإن هذا يقطع صلاته ويطهر لباسه ثم يعيد الصلاة من أولها. هذا والله أعلم.